السؤال الخامس يقول السائل: بعض التجار يقولون عند إتمام الصفقات أو البيع الله يجبر عنك، فما حكم الشرع في هذا؟ أنا ما أعرف هذه الكلمة إيش أسلوب هذا. الأفضل أن يقول: بارك الله لك في بيعك، هذا دعاء مشروع أن يقوله، أما هذه اللفظة فلا أعلم لها معنى. بارك الله فيكم.